بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من لم يتب فأولئك هم الظالمون. Oh, أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى

وسلم له وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون لا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء ولتعلمون الله دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا برحاب التلاوة الكريمة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة جازية الشرقية. ونقلنا هذه التلاوة المباركة على إحدى وحدات الإذاعات الحديثة والإنارة الكبرى إدارة الحج سعيد المكار في مدينة شهر مخازن الفراشة الضخمة والخدمة الممتازة إدارة الحج سعيد الباز في مدينة محل الدمن. إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا.